أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول إني نذرت نذرا وأنا مقيم في هذه البلاد والآن أريد السفر إلى بلدي، فهل يجوز أن أتي بالنذر في بلدي وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان النذر مقيدا بزمان أو مكان أو مقيد بالمكان الذي أنت فيه، فحينئذ يتقيد بذلك. كان تقول لله علي إذا حصل كذا أن أذبح بمكة أو أذبح في جدة أو أذبح لهؤلاء الجيران أو أفعل لجيراني في جدة، وتقصد جيرانا معينين هنا، فيلزمك الوفاء هنا. وأما إذا كان نذرا مطلقا كقولك لله علي إن حصل كذا وكذا فلله علي أن أطعم المساكين أو أذبح للمساكين أو أفعل كذا وكذا للمساكين وأطلقت، فحينئذ يبقى مطلقا حيثما قضيته وأديته ووفيته فإنه يجزيك والله تعالى أعلم. فالسؤال مجمل، ليس في السؤال تفصيل عن لفظ النذر. فإذا كان لفظ النذر مطلقا يجوز في كل مكان ولا يتقيد. وأما إذا كان مقيدا، إذا كانت في نيتك فيما بينك وبين الله عز وجل قصدت أشخاصا هنا أو قصدت المساكين هنا أو نويت للمساكين من جيرانك أو أقاربك هنا، فإنه يتقيد بما قيدته، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا وقع النذر مشروطا أو مقيدا أو معلقا فإنه يحكم بذلك الشرط وذلك القيد والتعليق والله تعالى أعلم.